السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكون الله سنة تالتة إن شاء الله، تكونوا بخير إن شاء الله. نستحضر كده مع بعض بإذن الله، نجدد نيتنا ونستحضر نيتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. يعني بأكد تاني على مفهوم العمل، العلم زائد العمل، وإن احنا هدفنا من محاضراتنا دي مش بس ان احنا نقرأ القرآن كما انزل، لكن لابد من العمل به، تدبره والعمل ايه به، اقامة الحروف واقامة الحدود. في مقولة كده بتقول ايه، العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. فلازم يبقى فيه ثمرة للعلم ده، وهي ألا وهي إيه؟ العمل. فنجدد نيتنا كده إن شاء الله، ونستحضر كده يعني جمال وفضل و الحلقة أو المقام اللي احنا فيه دلوقتي، مقام التعليم. ربنا سبحانه وتعالى أقامنا في هذا المقام ووفقنا لهذا الأمر، وده لله الفضل إيه والمنة في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين. ويا ربنا يعني يجعلنا كده ايه ممن يعني يستحقون هذه المكانة، يعني ان شاء الله يرزقنا الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. طيب، احنا بدأنا بدرس جديد المحاضرة السابقة اللي هو همزات الوصل وهمزات القطع. بدأنا بهمزة الوصل وقلنا إن هي موجودة معانا في الأفعال والأسماء وفي لام التعريف. احنا كده بنراجع اللي خدناه المرة اللي فاتت، وقلنا مشكلة همزة الوصل هي عند البدء بها، لكن في حالة الوصل بتسقط همزة الوصل في حالة الوصل. أما عند البدء هي دي اللي بيبقى فيها معايا شغل وفيها معايا قواعد لازم أعرفها. أما تيجي في الفعل عند البدء بها، يا اما هبدأ بيها مضمومة يا اما هبدأ بيها مكسورة. امتى ابدأ بيها مضمومة؟ اذا كان تالت الفعل مضموم ضما لازما. تالت الفعل قلنا هنحسبه بايه؟ هنحسبه نحسب بهمزة الوصل دي رقم واحد، يعني مثلا اتلو عليه، يبقى دي اول الفعل اللي همزة الوصل، تانيه التاء ساكنة، ثالثه اللام المضمومة. يبقى هنا تالت الفعل في هذا الفعل مضموم، يبقى هنبدأ بيها عند البدء بيها هنبدأ بيها مضمومة، هنقول أتلو عليه. طب أشكر لي، هي أصل مثلا الآية أنشكر لي ولوالديك، في الوصل قلت إيه أنشكر، دخلت من نون المكسورة على الشين على طول. لكن في البدء عند البدء بيها عايزة أبدأ بيها، هقول إيه، هشوف كده عد، واحد اتنين تلاتة، تلاتة كاف مضمومة، تلات الفعل كاف مضمومة، يبقى عند البدء بهذا الفعل هبدأ بهمزة وصل مضمومة، هتبقى أشكر أشكر أو أشكر. طيب تاني حالة بالكسر هبدأ بيها مكسورة، متى نبدأ بيها مكسورة؟ إذا كان ثالث الفعل مفتوح، إذا كان ثالث الفعل مفتوح أو مكسور. لو مفتوح أو مكسور هبدأ بهمزة وصل مكسور عند البدء. طيب زي إيه هنا؟ استغفر، فين تالت الفعل هنا؟ تالت الفعل هنا التاء المفتوح، فبدأت بهمزة وصل إيه مكسورة، قلت إيه استا استغفر. طيب مفتوح، تعالي إض رب، ها اد ثالث الفعل مفتوح وثالث الفعل مكسور. هنا اضرب، هنا يا جماعة التشكيل اللي موجود ده خطأ، التشكيل اللي موجود في الملزمة خطأ. هنا الري دي مكسورة، ها اضرب، الري هنا مكسورة اللي هي ثالث الفعل، يبقى انا هبدأ بهمزة وصل ايه مكسورة. استغفر ثالث الفعل مفتوح، يبقى هبدأ بهمزة وصل ايه مفتوحة. تمام. طيب احوالها بقى مع الاسم، معايا اسماء سبعة، اسمها الاسماء السبعة المنكرة اللي هي اثنان، اثنتان، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اسم. دول كده زي ما هم تحفظيهم، سبع اسماء دول عند بيبدأوا بهمزة وصل. عند البدء بهذه الاسماء نكسر همزة الوصل، قاعدة عامة عليهم كلهم، يعني كلهم بياخدوا نفس الحكم. يبقى الأسماء دول السبعة ملهمش ثامن، هما سبعة فقط عند البدء بهمزة الوصل بتاعتهم. مش هبص بقى التالت والكلام ده، لا هبدأ بيها مكسورة مباشرة، لأن دي قاعدة هتطبق ايه على هذه الأسماء السبعة. تمام. بعد كده عندي لام التعريف، همزة الوصل طبعا بتدخل على لام التعريف. طيب اللي هي لام التعريف دي بتدخل على الأسماء النكرة فتجعلها ايه معرفة، عشان كده اسمها لام التعريف. مينفعش لام التعريف تدخل لوحدها كده، فلازم تسند بهمزة ايه الوصل، لأن لام التعريف ساكنة، مينفعش أبدأ بساكن، فلازم تسند بهمزة ايه الوصل. طيب عند البدء بهذه الهمزة في لام التعريف، على طول قاعدة عامة عندي كده ان انا هبدأ بها مفتوحة، سواء لام التعريف دي شمسية او قمرية، زي ما اقول الاول، الارض، الحي، القيوم، الشمس، الطيبات، كل دي لام تعريف بتسبق بهمزة وصل. عند البدء بهذه الكلمة المعرفة بأل هبدأ بهمزة وصل مفتوحة. أفلام التعريف القاعدة عامة عامة الحمد لله هي البدء بها مفتوحة في أي كلمة بقى، سواء اللام دي شمسية أو اللام دي إيه قمرية. دي آخر حاجة توقفنا عندها، أخدنا بس الخلاصة اللي هي تضم همزة الوصل. قلنا في خلاصة تضم همزة الوصل إذا كان، يعني خلاصة الكلام اللي أنا قلته دلوقتي بتتبلور في 3 نقاط. تضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم لازم، تكسر همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مفتوح أو مكسور، وأيضا في الأسماء المنكرة. ثالث حاجة تفتح إذا كانت في التعريف. ده جمع لي الكلام اللي انا قلته كله دلوقتي، جمعه لي في ال3 نقاط دول، ملخص القول يعني موجودة عندك في الملزمة. تضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموم هي البدء بها مفتوحة في أي كلمة بقى، سواء اللام دي شمسية أو اللام دي إيه قمرية. دي آخر حاجة توقفنا عندها، أخدنا بس الخلاصة اللي هي تضم همزة الوصل. قلنا في خلاصة تضم همزة الوصل إذا كان، يعني خلاصة الكلام اللي أنا قلته دلوقتي بتتبلور في 3 نقاط. تضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم لازم، تكسر همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مفتوح أو مكسور، وأيضا في الأسماء المنكرة. تالت حاجة تفتح إذا كانت في التعريف. ده جمع لي الكلام اللي انا قلته كله دلوقتي، جمعه لي في ال3 نقاط دول، ملخص القول يعني موجودة عندك في الملزمة. تضم همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مضموم ضم لازم، تكسر همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل ماله مفتوح أو مكسور، وأيضا في تكسر أيضا في الأسماء المنكرة، ها اللي هي اثنان، اثنتا، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اسم. تفتح تالت نقطة تفتح إذا كانت في التعريف. في استثناء بقى، ده ما قلناهوش المرة اللي فاتت، استثناء في الكلام اللي انا قلته ده. احنا قلنا تضم همزة الوصل اذا كان ثالث الفعل مضموم ضم لازم. طيب بص، الاستثناء ده تكسر همزة الوصل عند البدء بها اذا كان ثالث الفعل مضموم، واسكت خطأ، ضما عارضا، لازم اكمل، ضما عارضا، ضما عارضا، زي ايه؟ موجودة في الاربع افعال اللي قدامي دول، ليهم فعل خامس بس مش مكتوب في الملزمة، اللي هو امضوا، امضوا بالضاد، امضوا. طيب انا عندي اهو ثم اتوا، ثم اتوا صفا، هنا في الوصل انا قلت ايه؟ ثم اتوا، دخلت بميم مشددة على الهمزة الساكنة على طول، سقطت همزة الوصل. طب عند البدء بهذا الفعل، تعالي نجيب اصل الفعل ده، اصل الفعل ده اصله يأتي، صح؟ اتى، يأتي، صح؟ طب لما دخلت عليه بقى واو الجماعة دي، فايه المفروض ان هي تبقى ايه؟ ائتيو، ائتيو، لان في ايه اصلا، يأتي فيها اصلا الفعل ده فيه ايه، فانا عايزة ادخل عليه واو الجماعة، فبقت ائتيو. فعلشان نسهل النطق بهذا الحرف اتحذفت هنا الياء والته، ايه اتضمت، الته مضمومة اهي، ايه مكسورة قصدي، ايه تيو، فاضطريت اضمها علشان تتناسب مع واو الجماعة، فبقى الفعل اللي جاي لي في النهاية ايتو، ايتو، ايتو. فالضمة هنا بتاعت التيه ضمة ايه؟ عارضة، تعرضت ليها التيه عشان هي اتوصلت بواو ايه؟ الجماعة، فمش هيناسب واو الجماعة غير الضمة، فالضمة دي مش أصلية، هي كان أصلها مكسور، كان أصلها إيه؟ مكسور، فبقت إيه؟ عند البدء هقول إيتو، عشان هنا الهمزة هتبدل لياء، إيتو، إيتو، تمام؟ امشوا، أصلها إيه؟ مشى، يمشي، يه برضو، فعجيت أدخل على امشي الواو الجماعة بقت امشيو، فطبعا مش مناسب والنطق كده غريب، فقمنا حاسفين الياء وقلنا امشوا، ضمينا الشين ضمة مناسبة لواو الجماعة اللي هيناسب واو الجماعة اللي كنا قبلها مضموم، فبقت ايه؟ امشوا، بقت الشين مضمومة بدل من امشيو، اصلها شي يعني ضمتها دي عارضة وليست ايه؟ اصلية، مش لازمة يعني. برضو نفس الحكاية، ابنو اصلها بنى، يبني، ابني، وحاجة نحوية يعني، ابنيو، فهقول ايه؟ ابنو، ابنه، اللي يناسب بدل ما هي كانت النون مكسورة اضطريت ان انا احذف الياء واضم النون، فالضمة دي هنا عارضة وليست اصلية، فبقول ايه؟ مش لازمة يعني، فقلت ابنه بدل ابنيه، ابنه. اقضوا، اقضيه، يقضي، قضى، يقضي بالياء، اقضيه، ده اصلها الصح اللي في نطق النهائي، اقضوا، ضمة الضاد ولكنها ضمة ايه؟ عارضة، علشان يستقيم ايه نطق ايه الكلمة. نفس الحكاية، امضوا، امضيوا، نفس الحكاية، امضوا، امضيوا، اصلها امضيوا، ضي، ضي مكسورة لكن ضمتها عشان التحقها بالواو بقت امضوا، فهنا ده معنى كلمة ان انا بقول ضمة عارضة، موجودة في الخمس افعال دول فقط، عشان ما تحترش تقول طب انا هميز ازاي، انا مش شاطرة في النحو، انا ما بعرفش في القواعد النحوية، هي موجودة في الأربع في الخمس أفعال دول، يبقى انتي هتضيفي على الملزمة فعل امضوا، تمام؟ يبقى كل ده عند البدء بالكلمات دي، هكسر همزة الوصل لأن الضمة بتاعت تالت الفعل هنا ضمة عارضة وليست لازمة، وعرفنا ليه عارضة، لأن هو كان في الأصل ائتيو، امشيو، ابنيو، اقضيو، امضيو، كان ده أصل ايه؟ التالت الفعل عندي كان أصله مكسور. طيب في عندي ملحوظة تانية، ودي دايما بتبقى موضع امتحانات، الآية اللي عندي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الآية دي كلنا عارفينها. طيب كلمة اسم هنا، الاسم ليها وجهان عند البدء ايه بها، ليها وجهان، ان انا ابدا بهمزه وصل مفتوحه واكسر اللام، يعني اقول ايه عند عايزه ابدا بكلمه الاسم اللي قدامي دي، هبدا ازاي بيها؟ ليها وجهين في الاداء. اول وجه ان انا اقول الاسم، الاسم، ها الاسم، فين همزه الوصل هنا؟ عندي همزتين وصل هنا، عندي الاولانيه بتاعت الالف واللام، وعندي التانية بتاعت اسم. فاكرين اسم دي بتاعت الاسماء المنكره، اسم وابن وابنه وامرؤ وامراه واسنان واسنته، عندي اتنين همزتين وصل هنا. فانا عند البدء بهذه الكلمه هثبت الاولى اللي هي هقول واقوم التانية هتحذف، واقوم قايله ايه الاسم، الاسم، اكسر اللام عشان مش هينفع اخلي ساكنين ورا بعض اللي. تمام، يبقى انا كده هنا عند البدء بهذه الكلمه هقول الاسم، الاسم، ده اول وجه وهو المقدم في الاداء تبعا اتباعا لرسم ايه المصحف. تاني وجه في الاداء هقول هبدا بلام مكسوره من غير همزه وصل ايه قبلها، هقول الاسم، يبقى ده صح وده صح، بس الاولى في الاداء هنا او المقدم في الاداء هو الوجه الاول اللي هو الاسم، ده اتباعا لرسم ايه المصحف. يبقى الوجهين صحيحان ومقروء بهما في حالة البدء، صح ان انا اقول الاسم وصح ان انا اقول الاسم، والوجه المقدم الاسم هو المقدم في الاداء اتباعا لرسم ايه المصحف. دي دايما تيجي موضع امتحان هتجيلك الاية واقول لك كيف نبدا بكلمة الاسم، هتقولي لي لازم تقولي لي الوجهين لها وجهان عند البدء بها، ان انا ابدا بهمزه مفتوحه واكسر اللام بقت الاسمو وهو الوجه المقدم في الاداء الاتباع لرسم المصحف. الوجه الثاني البدء بلام مكسوره من غير همزه وصل ايه قبلها تبقى الاسمو، الاسمو كده همزه الوصل ايه خلصت بصورة مبسطة جدا وصورة مختصرة جدا، بس انت لو دخلتي على كتاب التجويد هتلاقي فيها كلام كتير كتير. انا كده جبتلك ايه الخلاصة بتاعتها، النقاط الرئيسية فيها ايه هي مريم اللي عايزة تعديها، الاصل في الكلمة، حاضر كده. بعد كده هنبدأ همزة ايه القطع، فمش هنبدأها ايه النهاردة برضو عشان احنا مرتاحين الحمد لله في منهج التجويد مش متأخرين. أبدأ الاسم، حاضر، فهنتوقف ايه هنا عشان ما نتلخبطش. هي الملزمة قصادك، قصادكو، اه تمام. هصورها لكم برضو هنا بشكل المصحف مش بشكل نزولها كملف في الكمبيوتر. هي بنات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كلمة الاسم كيفية البدء بها هقول لها وجهان عند البدء بها، يا إما هبدأ بهمزة مفتوحة اللي هي اللي هي همزة التعريف دي كده. بعد كده هنبدأ همزة القطع، فمش هنبدأها النهاردة برضو عشان احنا مرتاحين الحمد لله في منهج التجويد مش متأخرين. أبدأ الاسم، حاضر، هي بنات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كلمة الاسم كيفية البدء بها هقول لها وجهان عند البدء بها، يا إما هبدأ بهمزة مفتوحة اللي هي اللي هي همزة التعريف دي تمام، وبعد كده انا طبعا عند الوصل هبقى عامل ايه؟ ها، عند الوصل هقول بئس الاسمو، عند وصل بئس بالاسم اقول ايه؟ بئس الاسمو. انا قلت لك الكلمه دي بالذات فيها همزتين وصل، لاحظي فيها همزتين وصل، اللي هي الهمزه الاولى والهمزه الثانيه. طب اشاور لك عليها بال، ثواني أين القلم؟ ايه بنات، صورتها لكم، عملت لكم عليها دايرة بالاحمر. فطبعا لما اجي اوصل هقول ايه؟ بسالس، طبعا هوصل يبقى تسقط الهمزة اللي هي المبدوء بيها دي، هتبقى بسالي لي. طب ليه كسرت اللام؟ اللام هنا المفروض ان هي ساكنة، هكسرها لان وراها سين ساكنة، فهنا في زي التقاء ساكنين فمش هينفع، فاقول بسالي بسالسمو لسمو. طيب عند البدء بقى، يعني هنا همزتين الوصل هيسقطوا، اللي هي الدايرة الحمراء الأولى والدايرة الحمراء التانية. عند البدء بقى بيها، فيها ايه؟ العلماء قالوا لنا ليها وجهان، والوجهين القرأ بيهم والوجهين صحيحين. أول حاجة إن أنا هبدأ بهمزة وصل مفتوحة، هقول أليسمو، هقول ايه؟ على اعتبار إن في هنا آل تعريف، احنا عارفين إن في آل التعريف بنبدأ بهمزة وصل مفتوحة، فهقول ايه؟ اليسمو اليسمو. ده طبعا هو الوجه المقدم في الاداء اتباع الرسم ايه؟ المصحف، ان قصادي المصحف مرسوم ان فيه الف ولام. اليسمو. الوجه الثاني هبدا بلام مكسوره من غير همزه وصل ايه قبلها، هقول لسمو الفسوق بعد الايمان. الوجه الاول اليسمو الفسوق بعد الايمان. الوجه الثاني لسمو الفسوق بعد الايمان. أيهما الوجهان صحيحان ومقروء بهما في حالة البدء؟ الوجه الأول اللي هو الاسمو هو المقدم في الأداء اتباعا لرسم ايه؟ المصحف. خلاص كده اتفهمت؟ مريم، مريم انت كنت طالبة الإعادة كده، وصلت يا مريم ولا عايزة في حاجة مش مفهومة فيها تاني؟ وزينا وإياكم حبيبي. تمام كده بنات. طيب قلنا بعد كده في المفروض ان انا هاخد همزة القطع. بس ايه، هنتوقف. تمام كده بنات. طيب قلنا بعد كده في المفروض ان انا هاخد همزة القطع. بس ايه، هنتوقف هنا علشان احنا الحمد لله مرتاحين معانا في المنهج التجويد، مفيش عجلة في امرنا يعني. فهناخد همزة القطع المرة ايه القادمة ان شاء الله، والنهاردة هنكتفي بهذا ايه القدر، وهنبدأ القرآن ان شاء الله دلوقتي. اجهزوا بالمصاحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا ان شاء الله نتوقف هنا بإذن الله آية 74. طبعا من غير ما اقول كده الربع خلص، يبقى المحاضرة الجاية ان شاء الله هتبقى ايه؟ تسميع. تمام، المحاضرة الجاية هتبقى تسميع الربع ده زائد الاسئلة اللي هتبقى موجودة فيه، اللي هي في الدرس اللي احنا اخدناه المحاضرة السابقة والمحاضرة دي، اللي هي همزة ايه؟ الوصل. زي ما انا سألتك كده، الفعل اللي احنا جبناه اللي هو اشهدوا هنبدأ بيه ازاي مثلا؟ يعني هقول لك مثلا هتبدأي بكلمة الهدى، همزة الوصل هنا هتبدأي بيها ايه؟ بأي حركة؟ هتقولي مثلا النهار نفس الحكاية، يعني هنقعد ننقي همزات الوصل هنا في الربع ده، وانتي بتسمعيه للأخت يعني أو ليا، نشوف يعني مين اللي هيسمع إن شاء الله. هنبدأ نسأل في الدرس بتاعنا عن طريق الكلمات اللي موجودة معايا في إيه، في الربع، همزات الوصل يعني، الكلمات اللي فيها همزات إيه وصل، فهتتسألي فيها تبقى سهلة وتبقى مراجعة ليكي. يعني مثلا فعل اتبعوه أهي آية 68، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هقولك مثلا عند البدء بهذا الفعل نبدأ بهمزة وصل بأي حركة، هتشوفي بقى أنتي تالت الفعل هنا البه المفتوحة، يبقى أنتي هتبدأي بيها إيه مكسورة، هتبقى اتبعوه، إي إتا، تمام، وهكذا. تالت الفعل هنا مفتوح بقى نبدأ بيها إيه مكسور. فيبقى الأسئلة يعني على هذا إيه، على يعني مثل هذا المثال يعني. ده المرة اللي جاية بإذن الله، وزي ما قلنا يبقى تسميع. طبعا المفروض إن حضرتك أوتوماتيك طبعا هتعملي واجب على اللي إحنا خدناه ده، هتطلعي أمثلة على همزات الوصل بأنواعها، وتقولي لي دي هبدأ بيها كذا لأن كذا، ماشي؟ يعني مثلا هتطلعيها في فعل، هتقولي لي مثلا هبدأ بيها مفتوحة لأن تالت الفعل هنا مفتوح، هبدأ بيها وهكذا وهكذا يعني. مضمومة لأن تالت الفعل مضموم ضمي، لازم هبدأ بيها كذا عشان كذا. دي ده إيه الواجب، تكوني برضو محضراه معاكي وبعتاه للمشرفة المحاضرة اللي جاية. الصور بقى اللي احنا نزلناها قبل المحاضرة، الصورة الأولانية دي صورة طبيعية حقيقية يعني للوترين الصوتيين، ده شكل الوترين الصوتيين على الطبيعة، دي من جسم الإنسان يعني، دي ملتقط عن طريق منظار تقريبا والله أعلم، قابلتني يعني وأنا بتصفح في الحاجات، فقلت لازم تشوفوها على الطبيعة. شوفي سبحان الله، شايفة شكل الوترين الصوتيين على الطبيعة عاملين ازاي، وشوفي سبحان الله الوترين دول بيتفتحوا وبيتقفلوا كام مرة في الدقيقة أو كام مرة في الكلمة الواحدة. يعني الكلمة الواحدة مثلا فيها 4 حروف، فيهم مثلا حرفين مجهورين وحرفين مهموسين مثلا، يعني تلاقي الوترين دول بقدرة الله عز وجل بيتفتحوا وبيتقفلوا بدون أي تدخل بشري مني. ده خدناه السنة اللي فاتت في المخارج والصفات لو تفتكروا، بيتفتحوا وبيتقفلوا بالطبيعة بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني والله يعني الله الفضل والمنة فعلا، يعني احنا في نعم في نعم في نعم في نعم لا تعد ولا تحصى يعني، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعلا يعني شايفة، شايفة شكلهم مطاطيين على فكرة في الحركة بتاعتهم، مطاطيين مش صلبين، لا فيهم صفة المطاطية والمرونة، فبيتفتحوا ويتقفلوا بقدرة الله سبحانه وتعالى. في الحرف المهموس تلاقيهم اتفتحوا عشان يسمحوا للنفس بالجريان، وفي الحرف المجهور تلاقيهم اغلقوا علشان في انحباس للنفس في حروف الجهر. سبحان الخلاق العظيم. وطبعا محاطين هم بالاوعية الدموية وبجسم رقيق كده عامل زي الطبلة كده، وحواليهم بقى الحنجرة اللي هي الحاجات العظمية اللي قصادك دي، محوطاهم ومحافظة عليهم وعامله لهم زي حمايه كده حوالين الوترين الصوتيين، محاطين بالتجويف اللي هو العظمي بتاع ايه الحنجره بتاعتي، اللي هي بنقول عليها تفاحه ادم، تبقى باينه جدا عند الرجال، هي دي الايه الحنجره اللي جواها الوترين الصوتيين. يعني ده مصنع الصوت عندي، ده المقر الاساسي للصوت او مصنع الصوت عندي، بينشأ من هنا الهواء بيخرج من الرئتين بدافع الطليعه، لقى الوترين مفتوحين بيمر، ويبقى الحرف هنا مهموس، لقاهم مغلقين بينحبس النفس، ويبقى الحرف هنا ايه مجهور، تمام كده. سبحان الخلاق العظيم، دي اول صورة. تاني صورة بقى، دي مش صورة، دي فيديوهات على اليوتيوب لمخارج الحروف كلها، هتعجبكم جدا وهتفيدكم جدا، بيجيبلك عاملينها بثلاثية الابعاد، بتصوير ثلاثية الابعاد، بيجيب لك شكل اللسان وشكل الدنيا عاملة ازاي وانا بنطق ايه الحروف المختلفة، هتفيدك. يا ريت تطلع عليها مع ايه بقى، مع التدريب زي ما هو بيعمل وزي ما انت شايفة المنظر قدامك، تقلدي وايه وتتدربي، ترددي وراه وتقلدي الصوت، تمام كده. دي حاجة إضافية معانا هتفيدنا معانا في تصحيح ايه أداءنا يعني. سعدت بيكو جدا، وأرجو ان انتوا تكونوا يعني استفدتوا ان شاء الله من محاضرتنا. دايما محاضرات التجويد تتميز بالخفة والرشاقة، ويعني ما بحبش ان انا اثقل عليكم، بحب اخليها ان احنا كده نبقى في فسحة من امرنا يعني، ونكون ايه مبسوطين واحنا بناخد، ومش مصدعين ولا حاسين بثقل او ان في عدم فهم او كده. ارجو اللي يعني يكون عندها المشاعر السلبية دي تبلغني، ونشوف الخلل فين ونصلحه. بس انا اظن ان احنا كلنا يعني نفس يعني نتبادل نفس الشعور يعني، بان احنا في اريحية من امرنا يعني في محاضرة القرآن والتجويد، وان احنا بفضل الله مش ما بنلاقيش اي مشقة ان شاء الله في التطبيق او في الفهم. واتمنى يكون ده شعوركم كلكم يعني، او تكون يعني ده يعني احساسكم في ايه المحاضرة. انا بحب والرشاقة، ويعني ما بحبش ان انا اثقل عليكم، بحب اخليها ان احنا كده نبقى في فسحة من امرنا يعني، ونكون ايه مبسوطين واحنا بناخد، ومش مصدعين ولا حاسين بثقل او ان في عدم فهم او كده. ارجو اللي يعني يكون عندها المشاعر السلبية دي تبلغني، ونشوف الخلل فين ونصلحه. بس انا اظن ان احنا كلنا يعني نفس يعني نتبادل نفس الشعور يعني، بان احنا في اريحية من امرنا يعني في محاضرة القرآن والتجويد، وان احنا بفضل الله مش ما بنلاقيش اي مشقة ان شاء الله في التطبيق او في الفهم. واتمنى يكون ده شعوركم كلكم يعني، او تكون يعني ده يعني احساسكم في ايه المحاضرة. انا بحب دايما اقول المختصر المفيد بطريقة مبسطة علشان ما نسقلش ايه على بعض، تمام. في اي استفسار او في اي سؤال في الكلام اللي تم ذكره سالفا، او اي ملاحظات؟ حبايبي حبايبي يا منمن، الحمد لله النت النهاردة جميل ولطيف وما عملهاش فينا، الحمد لله. الحمد لله النت النهاردة جميل ولطيف وما عملهاش فينا، الحمد لله. وفيكم بارك، تمام. خلاص كده يا بنات، كل الأمور واضحة، مفيش أي استفسار. بالظبط كده، ايمونة جابت لكم الإفادة ان الواجب هو اللي هيأكد الفهم. ودايما اما بيبقى في خطأ في الواجب ده بيبقى مفيد جدا، ما بيبقاش حاجة وحشة، بتبقى حاجة مفيدة جدا، المعلومة بتثبت معاكي وما بتروحش منك تاني ابدا. طالما غلطتي فيها وحد صححها لك، هيبقى الموضع ده ثابت معاكي، مش هتغلطي فيه تاني. الانسان لما بيغلط بيتعلم، تمام يا بنات. نقرأ التفسير بتاع الآيات ونحفظها عشان تبقى سهلة وميسرة علينا، وربنا إن شاء الله يتقبل إيه منا ومنكم إن شاء الله، تمام. واضح إن الحمد لله الدنيا سهلة، مفيش أي استفسار أو أي عقبة. فننهي بقى إن شاء الله المحاضرة، وألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.